نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 61 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نذكر قولا يعتبر بمشيئة الله تبارك وتعالى قول جامع في باب الإيمان، بحيث إذا تفرع بنا الكلام استطاع طالب العلم أن يجمع الكلام في هذا المجلس، يعني يعود أدراجه إلى هذا المجلس 61 بعد 100 ليجد كلام أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. لأننا حينما نقرأ كتب أهل العلم في باب المناقشات والرد على المخالفين، القول من الممكن أن يتشابك ويتشعب ويتشعب، فلا نستطيع أن نجمعه. فنريد أن نجمع قول أهل السنة والجماعة ثم أقوال الفرق المخالفة باختصار وسبب الخلاف، ونبين سر الخلاف بين أهل السنة وبين المخالفين. واضح إن شاء الله. ولذلك اخترت اليوم بمشيئة الله تعالى أن أنقل لكم ما قاله العلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب صنفه لأهل السنة والجماعة ولم يصنفه في الرد على أهل البدعة، ألا وهو كتاب العقيدة الوسطية. ماذا قال ابن تيمية في فصل الإيمان في العقيدة الوسطية؟ أقول هذا لماذا؟ لأن ابن تيمية صنف مصنفين في باب الإيمان، أحدهما هو الإيمان الكبير الذي أفرده عن مجموع الفتاوى الشيخ الألباني وطبعه قديما طبعة المكتب الإسلامي اللي هو كتاب الإيمان، وكان من قبله قد قام على تحقيقه العلامة الشيخ محمد خليل هراب رحمه الله من جماعة أنصار السنة. هذا الكتاب الكبير يقع في المجلد 7 من مجموع الفتاوى، يليه في نفس المجلد 7 الإمام الأوسط شرح حديث جبريل. يبقى ابن تيمية له كتابان، كتاب الإمام الكبير والإمام الأوسط. حديث ابن تيمية عن الإيمان في هذين الكتابان يتحدث ويناقش ويناظر ويرد على الفرق، ومن هنا يتفرع القول. لكن حينما يكتب لأهل السنة والجماعة مختصرا في الواسطية يوضح عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الإيمان، فسأذكر قول شيخ الإسلام في كتاب الواسطية مختصرا وبعض التعليقات يا إما بزماننا كشيخ الفوزان، ثم بعد ذلك نقوم بقراءة فصل عن الإيمان جامع في كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام العلم شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله. واضح الكلام؟ فعودين علشان بعد كده لما نتوسع في الكلام في الإيمان ونتشعب ما يجيش بعض الإخوة يختلط عليهم الأمر ويقولون نريد قولا جامعا، لا، فنذكر القول الجامع في بداية كلامنا. ونحن ما سبق لنا أن تكلمنا في فصل الإيمان من شرح الطحاوية إلا قراءة من كتاب الشارع رحمة الله عليه العلامة ابن أبي العز، واضح؟ حتى إذا عدنا إليه مرة أخرى نكون قد غضمنا هذا الباب بمشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ملخصا عقيدة السلف الصالح في الإيمان، يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب اللي هو التصديق، قول القلب اللي هو التصديق، واللسان اللي هو الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل القلب اللي هو الأساس الأصل المحبة والإنقياد، ثم بعد ذلك بقية أعمال القلوب من إخلاص ومن توكل ومن خشية ومن إنابة ومن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا إلى آخره. وعمل القلب والجوارح، وأعظم أعمال الجوارح الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا الكلام هو تعبير أو تطبيق لحديث جبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إلى الأصول الست التي جاءت في قول الله في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قد يقول قائل: أين القدر؟ القدر جاء في حديث جبريل، فلماذا لم يأتي في سورة البقرة؟ نقول: هنا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكنه موجود في الإيمان بالله. لأن القدر، ما هو القدر؟ ما هو القدر؟ أركان القدر إيه؟ العلم، علم الله، الكتابة، كتابة الله، المشيئة، مشيئة الله، الخلق، صفة الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأركان الأربعة من صفات الله وأفعاله سبحانه وتعالى. فالقدر، ولذلك قال: القدر قدرة الله. فالقدر من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أفعال الله سبحانه وتعالى، فيه الصفات وفيه الأفعال. ولذلك أركانه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هل هو يخرج عن هذه الأربعة؟ ولذلك هو يدخل في الإيمان بالله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه صراحة لأنه أمر لا يتوصل إليه بالعقل، وإنما يتوصل إليه بماذا؟ بالنقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر القدر فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. نوضح أن حديث جبريل متفق مع القرآن الكريم، يعني ما أتاه بشيء جديد، وإنما هو موجود في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وهذا الكلام هو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأذهان، وكنت قد قلت هذا الكلام قديما في بداية شرحنا للطحاوية، فشنع علينا وقالوا أني أنكر الإيمان بالركن السادس من القدر، من الإيمان، ألا وهو القدر. سمعتم بهذه الإشاعة، شنع علينا البعض في بعض المواقع وقالوا هذا الكلام، مع أنني ما قلت إلا كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. قلت أن هذا الحديث تفسير وتفصيل لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ولكن يعني الذي يجهل، يعني معروف فنعذر الإنسان أو هؤلاء بجهلهم رحمهم الله وإيانا. فيقول من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين، ولذلك قال أن الدين، لأن حديث جبريل تكلم عن الأركان الستة في الإيمان، ثم حينما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر الأركان الأربعة في الإسلام بعد الشهادتين، اللي المدان الأربعة التي اختلف العلماء في كفر تاركها. ولذلك تكلم عن الإحسان وقال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم. يبقى الإيمان والإسلام والإحسان هما الدين، واضح؟ فقال إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. هذا تفصيل لحديث جبريل بالتمام، تفصيل لحديث جبريل بالتمام. وفيه كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو المحسن، مش كده؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم والمقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات المحسن، أما الظالم لنفسه فهم عموم المؤمنين الذين وقعوا في ارتكاب آثام ومعاصي أو لم يأتوا بما فرضه الله عز وجل، أو ببعض ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه بدون أن يرتكبوا ناقضا من نواقض الإيمان. واضح؟ قال قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ولذلك أدخلوا كل هذه الأعمال طبقا لحديث جبريل، لأنه تكلم عن القلب وتكلم عن اللسان وتكلم عن الايه الجوارح والاركان. وبعض اهل العلم يقولون الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والاركان. قالوا ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وبهذا يختلف اهل السنه والجماعه عن غيرهم من اهل البدع، لان المرجئه لا يدخلون العمل في الايمان، وبعضهم لا يدخل عمل القلب، والبعض لا يدخل عمل الجوارح ولا عمل القلوب. يعني بعض المرجئة لا يدخلون في الإيمان أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح، والبعض يدخل أعمال القلوب ولا يدخل أعمال الجوارح، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. كذلك وجدنا ان الشوارب والمعتزلة يقولون بما يقول به اهل السنة والجماعة من ان الايمان اعتقاد ونطق وعمل بالجواب، ولكن هناك فرق كبير بين اهل السنة وبين الوعيدية من المعتزلة والشوارب، فرق كبير فيتضح الان بمشيئة الله تعالى. لكن لا المعتزلة ولا الشوارب ولا المرجئة يقولون بزيادة الايمان ولا نقصانه، فده فرق. فيصل يبين ان اهل السنة والجماعة امتازوا عن هذه الفرق بانهم يقولون ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسنوضع السبب الذي جعل هذه الفرق تخالف اهل السنة والجماعة في هذا الاصل. قال ابن تيمية رحمه الله وهم مع ذلك اللي هم اهل السنة لا يتكلم عن غيرهم لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. لماذا قال بمطلق المعاصي والكبائر؟ لانه قد يكفر بعض اهل القبلة بارتكاب بعض المعاصي والكبائر ان استحلوها، ولكنه حينما يقول لا يكفرونه بمطلق المعاصي والكبائر يعني بالفعل المطلق، واخدين بالكم بمطلق الفعل، لكنهم يكفرونه متى؟ اذا ايه؟ اذا استحل. يعني مرتكب الزنا يكفر؟ لا، والعياذ بالله، لا يكفر الا الخوارج، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، يختلفون في الاسم، الخوارج مع المعتزلة هؤلاء يسمونه في منزلة بين المنزلتين، والخوارج يقولون كافرا ولكن يتفقون في المآل فيقولون بخلوده في النار، لكن اهل السنة والجماعة لا يقولون بتكفير مرتكب المعصية والذنب. لا بس خدوا بالكم من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يقول لا يكفرون أهل القبلة بارتكاب المعاصي والكبائر، لأنه من الممكن أن يرتكب الإنسان المعصية والكبيرة مستحلا، فهنا يضع تقييدا للأمر فيقول بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. فالخوارج يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر بدون التفصيل، لا ينظرون إليه هل هو استحل أم لا، يكفرون بمجرد وقوعه في الذنب. قال شيخ الإسلام بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أنه قبلها قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. بعدها يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يبقى معنى ذلك أنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، يبقى الإيمان يبقى قتال المسلم كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباق الحقوق وقتال كفر، لا يعني من أعمال الكفر، لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة بل هو كفر دون كفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هل هذا كفر يخرج من الملة؟ هذا أمر خطير، هذا أمر خطير لا يكفر لا يخرج من الملة. ولذلك استدل العلماء بقول الله تعالى هنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولم يطالب هؤلاء المقتتلين لم يطالبهم ربنا تبارك وتعالى بأن يجددوا إسلامهم أو إيمانهم وبأن يعود الى الايمان لانه مرتد، ما حدث هذا، بل هذه معصية كبيرة، ولكن مرتكب هذه الكبيرة لا يخرج من الايه من الايمان لانه ماذا لم يستحل. فهذا قول شيخ الاسلام لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال صلى الله عليه وسلم في آية الخطاب فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يقول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى أخيه، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فقولوا فمن عفي له من أخيه شيء، وهذه الآية فسرناها تفسيرا دقيقا حينما تعرضنا لها في الشرح المبارك يعني السابق، ففي قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل القاتل اقا المقتول، جعل القاتل اقا للايه للمقتول، مع ان ده قتل ده مش كده. قال اهل السنه وكلام ابن تيميه مركز كما ترون مركز جد جدا، قال ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الايمان بالكليه، لا يسلبون الفاسق الملي. لماذا قال الفاسق الملي؟ لان الفاسق الذي يرتكب الكبائر ولم يتب منها ملي، لانه يتبع المله، لان هناك فاسق خارج عن المله اللي هو الفسق الاكبر المخرج من المله كما قال الله تعالى والكافرون هم الفاسقون، وقال الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي، ففي فسق اكبر وفسق اصغر، زي ما في كفر اكبر وكفر اصغر، وفي ظلم اكبر وظلم اصغر، ونفاق اكبر ونفاق اصغر. ففي قول ولا يسلمون الفاسق الملية، يعني الذي ينتمي إلى الملة ولم يخرج إلى الإسلام، لم يخرج من الإسلام، ولا يسلمون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، يعني حينما نقول عن الفاسق اللي من الملة يزني يشرب الخمر يعني يقع في أعراض الناس ولكنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام ما خرجش من الإيمان، هل نسلبه اسم الايمان بالكلية؟ فنقول ليس لمؤمن، يعني ليس في قلبه اصل الايمان وليس في قلبه ذرة من الايمان ينجو بها في الاخرة، لا نقول هذا في الفاسق الملي. قال ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولكن يسلبونه اسم الإيمان المقرب الذي فيه التشريف اللي هو الإيمان المطلق. ولذلك دائما علماءنا عندهم يفرقون بين، خلي بالك، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق يساوي الإيمان التام. يعني ايه الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق غير المقيد، يعني إيمان يدخل صاحبه الجنة، إذ لقي ربه يدخله الجنة بدون حساب وبدون عقاب. لماذا؟ لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهؤلاء هم المؤمنون إيمانا تاما، إيمانا مطلقا. فالإيمان المطلق هو الإيمان التام الذي إن وافق الإنسان به ربه لا يعاقب، لا يخش النار، لأنه إن حس لا يرتكب الكبائر ولا يفرط في الفرائض، وإن فرط أو ارتكب شيئا يتوب إلى الله قبل أن يموت. يتوب إلى الله، لأن ما فيش إنسان ما بيعصاش، فلو عصي ربك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لقي ربك كان إيمانه إيمانا مطلقا، إيمان غير مقيد، اللي هو الإيمان الذي استحقق، الذي جعله الله. فلما يقول استحقق ليس حقا ثابتا للشخص، وإنما إيه؟ حقا جعله الله له حق، لأنه لا يوجب أحد على الله شيء، وليس لنا حقوق على الله، وإنما هو سبحانه الذي يجعلها حقوقا على نفسه، كما قال في حديث معاذ بن جبل: ألا أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فحق العباد على الله حق جعله الله عز وجل على نفسه تفضلا، ليس واجبا كما يقول المعتزلة. المعتزلة يوجبون على الله، أهل السنة يقولون لا، وإنما ربنا هو الذي يوجب على نفسه ويجعله حقا على نفسه سبحانه، كما يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الذي جعله حقا هو سبحانه وتعالى. فصاحب الإيمان المطلق هذا الذي إن وافى ربه لا يعاقب، لكن صاحب مطلق الإيمان، إذا في فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان المطلق ده التام الذي وعد صاحبه بالجنة بدون عقاب. أما صاحب مطلق الإيمان فهذا إن لقي ربه هذا في المشيئة، إن شاء يعذبه وإن شاء إيه يغفر له. مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، يعني ليس بكافر، ليس بكافر، ولكنه مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه لا يثني الجامع إيمانه وهو مؤمن. يعني الناس عنده الإيمان المطلق اللي هو الإيمان التام، لكن عنده إيمان ناقص، واخدين بالكم ولا لأ؟ مثل ما قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هل هم كانوا كفر منافقين؟ قال لك لا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان كان ناقص، فإيمانهم لما كان ناقصا نفي الإيمان التام، نفي عنهم الإيمان الإيه؟ التام، لأن الإيمان الذي يذكر في القرآن الكريم من الإيمان المطلق اللي هو أولئك هم المؤمنون حقا، قد أفلح المؤمنون، هؤلاء الذين جاء لهم في القرآن صفات مدح. هذا هو، يبقى القرآن لما مدح أصحاب الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق، لكن مطلق الإيمان هذا اللي هو يخرج بالشفاعة، يخرج برحمة أرحم الراحمين مع أصل الإيمان. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان الذي يخرج الإنسان به من الله، أو يكون في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى، لأننا لا نوجب على الله شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعود إلى كلام شيخ الإسلام، يقول: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية. ما نقولش إن مفيش في قلبي إيمان على الإطلاق، لكن لما بنسلبه الإيمان الإيه؟ المطلق اللي هو الإيمان التام. يقول: ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. فالخوارج يسلبون الفاسق الملي الذي يرتكب الكبيرة ولا يتوب منها، يسلبون حسن الإيمان بالكلية. فإن سلب هذا الإنسان اسم الإيمان بالكلية يصبح إيه؟ كافر، مش كده ولا لا؟ فإذا ذهب الإيمان خلق يخلقه الإيه؟ الكفر. فهذا بدأ الخوارج. أحد معتزلة يتعرفها في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم يتفقون مع الخوارج في المآل والحكم فيخلدونه في النار، فيقول ولا يسلمون الفاسق الملية إثم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. يبقى تكلمت الأول عن الخوارج وتكلمت مرة ثانية عن مين؟ عن المعتزلة. ولا يسلمون الفاسق الملية إثم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق عند أهل السنة والجماعة يدخل في اسم الإيمان في الإيه؟ في نفس قوله فتحرير رقبة مؤمنة. تعلم ربنا يقول فتحرير رقبة مؤمنة، هل أنا حينما أجي أحرر رقبة هل مطلوب مني أن أحرر هذه الرقبة لابد يكون معاها الإيمان المطلق؟ طب وأنا هعرفها منين؟ هعرفها الحكاية دي إزاي؟ مش كده ولا لا؟ يبقى هاخد بالظاهر. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أقول هذا الكلام لا يخاطب به إلا أصحاب الإيمان المطلق التام أبدا. كل من قال لا إله إلا الله يخاطب بهذا الخطاب اللي هو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كده. فيقول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني الفاسق من ملة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفاسق الذي لم يتب وارتكب معاصي وكبائر ولم يتب، هل هذا الإنسان يدخل في اسم الإيمان ولا لا يدخل؟ نقول ماذا تعني بالإيمان؟ إن كنت تعني بالإيمان الإيمان المطلق التام فلا يدخل، فهو ليس ممن قال الله فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، ولا ممن قال الله فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ولا ممن قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون شبه. لكن تقصد مطلق الإيمان اللي هو كقولي كقول الله عز وجل فتحرير رقبة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فيدخل. يبقى لو قصدنا هذا الإيمان يدخل، إن قصدنا الإيمان المطلق اللي هو الإيمان التام لا يدخل. واضح الكلام؟ قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يلتهب نبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. حديث متفق عليه. يعني لما نيجي نقول هذا الفاسق يدخل في الإيمان الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذات وعن الفارق وعن، نقول لا ما يدخلش فيه، لأن دائما المقصود بالإيمان الإيه؟ المطلق اللي هو الإيمان التام الذي نفاه عن الثاني والفارق وشرب الخمر والمنتهي. قال ويقول أهل السنة ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. لما تيجي تقول عليه مؤمن تام الإيمان لا طبعا إيمانه مطلق، نقول لا هو مؤمن ناقص الإيمان. والنقص ده بقى إيه؟ يعني مش كل المؤمنين ناقص الإيمان في درجة واحدة، وإنما الدرجات متفاوتة. وحديث الشفاعة بيبين إن الإيمان يتناقص عند البعض حتى يصل إلى مثقال إيه؟ ذرة، مش كده ولا لا؟ حديث الشفاعة بيبين لك إن الإيمان درجات في قلوب الناس أو موازين يوزن ويقدر. قال ويقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. احفظها بقى، لا يعطى الاسم المطلق اللي هو الايمان المطلق التام ولا يسلب مطلق الاسم. يبقى نديله مطلق الاسم لكن ما نديلوش الاسم المطلق، نديله مطلق الايمان ولا ما نديلوش الايمان المطلق. عرفتم التعريفات بتاعت العلماء؟ ده كلام ابن تيميه مش كلامي انا، بس كنت بحاول اني افك الرموز، لكن ده كلام شيخ الاسلام في العقيدة الواقفية. وارجع بقى الكلام في العقيدة الواقفية ده بشرح مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، او بشرح الشيخ خليل الغلاط رحمه الله، او بشرح الشيخ صالح علي الشيخ، اي حد من العلماء الذين تعرضوا لشرح العقيدة الواقفية من علماءنا السلفيين. طيب يقول الشيخ الفوزان رحمه الله في الدنيا والاخره وحفظه الله، معلش يعني الكلمه على اللسان، قال الشيخ الفوزان حفظه الله في التعليقات المختصره على العقيده التحوية: القول الحق ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فالاعمال داخله في حقيقه الايمان وليست بشيء زائد عن الايمان. يبقى لما نيجي نقول ان الاعمال داخله في الايمان وجزء منه ولا زايد عليه، نقول لا، هي جزء من الايمان، ده الايمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل دي اجزاء، بس اجزاء الايمان مش متساويه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون ايه؟ شعبه، اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. فليس كل الشعب متساويه، والكلام ده هنعرفه تعرفه من كلام الائمه مش من كلامنا احنا بقى، لان في هذه الامور اياك ثم اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام، اياك ثم اياك ان تتحدث في مساله العقيده ليس لك فيها امام. تكلمش في مساله والا تبقى تقع في البدعه. حتى لو انت تكلمت وعصبت الحق فانت مخطئ، لانك تركت الطريق الايه؟ الخطا. واضح؟ يقول: فالاعمال داخله في حقيقه الايمان وليست بشيء زائد عن الايمان. فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العقل فماذا فيه؟ فانا عايز بقى الشباب اللي تحت ايه؟ مرجئة الفقه. ده مذهب مرجئة الفقه. قال: فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل فليس من اهل الايمان الصحيح. فليس من اهل الايمان الصحيح. فالايمان كما قال العلماء قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالاركان، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. هذا تعريفه الصحيح الماخوذ من الكتاب والسنه. فليس كما تقوله الحنفيه قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، وليس كما تقوله الكراميه قول باللسان فقط، وليس كما تقوله الاشاعره اعتقاد القلب فقط، وليس كما تقوله الجهميه هو المعرفه بالقلب فقط. فالمرجئه اربع طوائف، ده كلام الشيخ الفوزان. المرجئه اربع طوائف: ابعدها الجهميه الذين يقولون ان الايمان ايه؟ معرفه، وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا لانه عارف، وابليس يكون مؤمنا لانه عارف بقلبه. حد ينكر ان فرعون كان عارفا بقلبه؟ ده ربنا بيقول: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وموسى يقول له: لقد علمت، وموسى صادق في قوله، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالك. وابليس طبعا عارف، وابليس مصدق، مش كده؟ قالوا: على قول الاشاعره انه التصديق بالقلب يكون ابو لهب وابو طالب وابو جهل وسائر المشركين واليهود يكونون مؤمنين لانهم موقنون بقلوبهم ومصدقون، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحقد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. طبعا خدوا بالكم، دي الكلام ده لوازم لهم، هم لا يوافقون على هذه اللوازم. يعني هل الاشاعره يقولون ان اليهود مؤمنين وابو لهب مؤمن وابو طالب وابو جهل؟ لا، بيقول على قولهم، يبقى في ملزمهم بهذه اللوازم. طب لما الزمناهم باللوازم دي عملوا ايه؟ وردوا علينا وقالوا ايه؟ ده جاي في السكه بقى، هيجي في التفصيل، لان احنا النهارده ما بنردش على حد، احنا النهارده عايزين نقفل مذهب اهل السنه والجماعه ونشوف ماخذ هؤلاء، لكن اللوازم اللي بتلزمه اللي بيلزمهم بيها اهل السنه والجماعه وعلماء اهل السنه وبينظروه مش مجالها النهارده، لان المجال سيتسع، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه اللوازم يعني واحد يجيب الزمش أبدا إن الأشاعرة بيقولوا أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وباقي المشركين واليهود المؤمنين، لا يقول الكلام ده ابن عربي ده بتاع حلول الاتحاد، لكن الأشاعرة ما بيقولوش هذا الكلام، لكن هذه لوازم. وعلى قول الأشاعرة إنه التصديق بالقلب يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين واليهود يكونون مؤمنين لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون، يصدق واحد يقول أين هذا في القرآن الكريم؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش كده ولا لا؟ الذين هتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فعرفوهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. مش كده؟ نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء. ده بيرد هنا على مين؟ على الطحاوة في هذا الكلام. وكلام الطحاوة هأوضح ليه مرة أخرى في كلامه لما قال ليس أهله فيه سواء، قال وأهله ليس فيه سواء أو في أصله، وأصله في أهله سواء وأصله وأهله في أصله سواء. ده كلام الإمام الطحاوي. هذا الكلام عليه بعض الانتقادات أو بعض الاستدراكات ستأتي في حينها إن شاء الله. لكن الشيخ الفوزان بيعلق عليه ويقول الإيمان ليس واحدا، لكن الإيمان يتعدد، إيمان غير إيماني. هل إيمانك كإيمان جبريل؟ هل إيمانك كإيمان أبي بكر الصديق؟ هل الإيمان يتفاوت؟ الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء. أهل الإيمان يتفاوتون في درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل، بل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص إلا عند المرجئة. ليه؟ هتقول لي والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء. تصديق بالقلب الناس ليس فيه سواء، فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفاسق من المسلمين، لأن الفاسق من المسلمين إيمان ضعيف جدا، وإيمان أبي بكر الصديق يحمل إيمان الأمة كلها. هذا الكلام من أين أتينا به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وزنت بالأمة فرجع، ووزن أبو بكر بالأمة فرجع، وزن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجع، ووزن عمر بالأمة ليس فيها النبي ولا عمر فرجع. طبعا هناك حديث بيقول لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجع إيمان أبو بكر. هذا الحديث بهذه بهذا اللفظ غير صحيح، وإنما الصحيح وزنت بالأمة فرجعت، ووزن أبو بكر بالأمة بدون النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت، ووزن عمر بالأمة. طبعا وزن إيه؟ الإيمان. مش كده؟ الرجل في إيمانه وأعماله. قال هذا من ناحية فليس الناس في أصله سواء، بيرد على التحرر. هذا من ناحية أصله، من ناحية أصله. كذلك من ناحية العمل، هيقصد أن الأصل اللي هو فيه في القلب. قال كذلك من ناحية العمل، الناس يتفاضلون في العمل منهم كما الناس يتفاضلون في العلم منهم كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا العاصي الذي معصيته دون الشرك فإنه ظالم لنفسه لأنه معرض نفسه للخطر، ومنهم مقتصد وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. فالمحسن اللي هم مين؟ المقربون والمبادر. فالأمة ليست سواء فصارت ثلاثة طوائف، فصارت ثلاثة طوائف، فمنها الظالم لنفسه ومنها المقتصد ومنها السابق بالخيرات. فدل على ان الايمان متفاضل. نقول ونفي المرجئه واشياعهم الزياده والنقصان في الايمان مبني على اصلهم الفاسد ان الايمان هو مجرد التصديق، والتصديق عندهم لا يتساوى. قال الشيخ حفظه الله: هذا لا يكفي لان معناه اخراج الاعمال عن مسمى الايمان، وأنه إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، والناس لا يتفاضلون في ذلك، وهذا خطأ كبير لأن التفاضل يحصل بأعمال القلوب وبالأعمال الصالحة. طيب، عاوزين نبين هنا برضو قبل ما نتعرض لكلام الامام ابن القيم، عاوزين نتعرض لاصل الخلاف بين اهل السنه والجماعه. اسمع، اصل الخلاف بين اهل السنه والجماعه والفرق المخالفه، اهل السنه ما عندهمش خلاف، متفقون على الذي جاء ورافق فيه النصوص. عندنا ثلاث اقوال، خدوا بالكم بقى هنا ولا تشوفوا، عندنا ثلاث اقوال. قول الخوارج والمعتزله في الايمان، احنا عرفنا قول اهل السنه والجماعه، طب من اين نشا الخلاف ولما نشا والسبب فيه؟ قول الخوارج والمعتزله هؤلاء قالوا، اسمع بقى، قالوا تفسيرهم للي قالوه ايه وسببه ايه. قالوا ثبت بالادله ان الاعمال من الايمان. الاعمال من الايمان ولا لا؟ مش ربنا عز وجل بيقول في القران عن الصلاه، يقول عن الصلاه وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم، يقصد ماذا؟ الصلاة. فسمى الصلاة إيمان، وعندك الإمام البخاري في كتاب الإيمان يقول باب الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، مش كده ولا لا؟ كل الأعمال من الإيمان. فيقول هنا قالوا ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان، ومن ثم فمن تركها فقد ترك الإيمان. مش هي الإيمان؟ يبقى من ترك الأعمال فقد ترك الإيمان. الكلام ده سليم ولا غلط؟ صح وغلط. فقد ترك الايمان، انهي ايمان؟ الايمان المطلق، مش مطلق الايمان، واخدين بالكم ولا لا؟ ومن ثم فمن تركها فقد ترك الايمان، فيها وفيها، وممكن تكون في بعض الاعمال شرط صحه في الايمان. احنا مش عايزين الان نتكلم في شرط الصحه وشرط الكمال ونتكلم في جنس العمل والقضيه دي كلها الان خالص، لغايه ما نركز الاساس الاول لما نيجي نبني عليه الامر واضح. الى ان نقوله ومن ثم فمن تركها ترك الاعمال فقد ترك الايمان. هذا الكلام فيه وفيه، ان كان العمل فيه شرط صحه زي مثلا ترك الصلاه عند البعض كفر، فمن ترك الصلاه فقد ترك الايمان كله، اصل الايمان تمام، مطلق الايمان. لكن بالنسبه لترك الاعمال الاخرى فمن تركها فقد ترك ايه؟ الايمان المطلق، مش كده ولا لا؟ قال القاعده كلام الخوارج ان الايمان، خدوا بالكم، اذا زال بعضه زال كله. دي القاعده الخطيره بقى، اصل الاصول عند الفرق المخالفه اهل السنه والجماعه، عندهم ان الايمان لا يتبعض، والايمان لو زال ولو تبعض عند البعض، يعني الخوارج المعتزله بيتكون عندهم من تصديق ومن نطق ومن اعمال، فعندهم مسألة التباعد موجودة، ولكن إذا زال بعضه زال كله. وهي مثل ولا لا؟ هذا مركب، إن زال بعضه زال كله، ولا يكون في العبد إيمان، فلو شلنا جزء منه راح كله، ولا يكون في العبد إيمان، لا يكون في العبد. عندهم برضه أصل تاني، القاعدة عندهم الإيمان لو زال بعضه زال كله. ولا يكون في العبد ايمان ونفاق، ما يستمعش في العبد ايمان مع نفاق ابدا، بل ولا يستمع كما يقول الخوارج عند العبد طاعه ومعصيه، يا مطيع يا عبد، يا مؤمن يا كافر، يا مؤمن يا منافق، لكن يجتمع في القلب توحيد وشرك، يجتمع في القلب ايمان ونفاق، يجتمع في القلب طاعه ومعصيه، لا. هذا امر خطير عندهم خلقوا به اهل السنه والجماعه. قال والقاعدة أن الإيمان إذا زال بعضه زال باقيه، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، ومن ثم لم يقولوا بجواز تبعيد الإيمان، مش هنقدر نبعضه وناخد منه جزء، لأن لو أخذنا منه جزء زال كله، ومن ثم لم يقولوا بجواز تبعيد الإيمان لا في الإثم ولا في الحكم، لا في الإثم ولا في الحكم، وهذه الأبواب دي اسمها باب الإيه؟ الأسماء والأحكام، لا في الإثم ولا في الحكم، خلي بالك. فرفعوا عن صاحب الكبيرة الإيمان بالكلية، رفعوا عنه في باب الأسماء الذي يرتكب الكبيرة رفع عنه الإيمان بالكلية، يبقى سلموه الاسم واغتبت وحل محله الكفر، واضح؟ وأوجب له الخلود في النار، وهذا في الكفر، يبقى في الإيه؟ سلبوه اسم الايمان وفي الحكم خلدوه الله مرتكب الكبيره او الذي يترك فرضا من الفرائض يترك فرض او يقع في الكبيره يبقى حكمه ايه؟ ليه؟ نرجع تاني لان هذه الاعمال من الايمان عندهم تقرر ان الاعمال من الايمان بنوفقهم على دي ولا بنوفقش؟ طب طالما رد الاعمال من الايمان عندهم ان اذا زال الفرض زال ذلك كله. الكلام ده مش موجود عند اهل السنه والجماعه لان عندنا حديث الشفاعه بيبين تباعد الايمان وعندنا زياده الايمان ونقصان وينقص الايمان حتى ينجو الانسان لو كان ايمانه مثل ايه؟ مثقال الذره. واخدين بالكم ولا لا؟ ينقص الايمان حتى يصل الى شيء بسيط من الممكن ان ينجو به. لكن هم عندهم لو زال بعضه يقول ايه؟ كله. ده الاصل الاول اذا زال بعضه زال كله. ولا يكون في العبد ايمان ولا نفاق ما يجتمعان. ومن ثم لا يكون بجواب بعيد الايمان لا في الاسم ولا في الفرق. طالما الانسان ارتكب كبيره او زال منه جزء من الاعمال يبقى زال ايه؟ الايمان كله. وخلقه الكفر فيكذبونه الاسم فيسمى كافرا وفي الحكم يعطونه ايه؟ الخلود في النار. واضح كلام الخوارج؟ المعتزلة ما بيقولوش عليه لا مؤمن ولا كافر ينزلوه منزلة بين المنزلتين ولكن تتقون مع الخوارج في الايه؟ في المآل في الحكم. واضح يختلفون في الاسماء ويتفقون في الاحكام. ده القول الاول قول الخوارج المعتزلة. عرفتوا شبهتهم ازاي؟ الجهمية والمرجئة نفس كلام الخوارج ولكن عكسوه. عندهم الإيمان لو زال بعضه يزول كله طبعا. لو زال بعضه يزول كله. فعملوا إيه؟ بدأ الخوارج والمعتزلة بداية متوقعة معاها السنة والجماعة اللي هي إن الأعمال من الإيمان قصة النصوص. جم المرجع استدلوا برضه بأشياء يوقف عليها اهل السنه والجماعه. وذلك احنا دايما بنقول ان المخالف يرجو بعين واحده فبيرجو باليمين فبيرجو بالشمال. اهل السنه يرجو بالايه؟ بالعجلان كلتيهما. واخدين بالكم؟ القول الثاني قول الجهميه والمرجئه. قال قد علمنا يقينا ان اهل الذنوب من اهل القبله لا يقلدون في النار. واضح الكلام؟ اهل الذنوب من اهل القبله لا يقلدون في النار. يبقى بدأوا من حيث انتهى الآخرون. فبدأوا العكس. الآخرون بدأوا البداية فقالوا إن الأعمال سبب إيمان بالإيمان فانتهى إلى إنهم جعلوا المذنبين يخلدون في النار. بدأوا العكس قالوا إيه؟ ها؟ علمنا علما يقينين إن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار. فجم من حيث انتهى الآخرون. قالوا لا أنتم أخطأتم وصلتم إلى نتيجة خاطئة. فخلدتم اهل الذنوب في النار. والكلام ده مخالف لقطعيات الشريعه وعندنا حديث الشفاعه وعندنا فان اهل الذنوب لا يخلدون في النار. فبدأوا ولذلك جاء المرجئه كرد فعل للخوارج. واخدين بالكم ولا لا؟ جم كرد فعل للخوارج. لكن الاثنين متفقين على ايه؟ ها؟ الايمان شيء واحد لا طبعا لا طبعا. واذا زال بعضه زال ايه؟ كله. فقول بالعكس قالوا الله دي الخوارج خرجوا الناس الموحدين من الايمان من التوحيد وجعلوا هؤلاء مخلدين في النار وخلف قطعيات الشريعه اللي بتتكلم ان الله يغفر عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واحاديث الشفاعه مش كده ولا لا؟ فقالوا قد علمنا يقينا من ادله الشرع ان اهل الذنوب من اهل القبله لا يخلدون في النار. من وقفهم على الله مش موطنهم موطنهم بل يخرجون منها كما تواصلت بذلك الاحاديث كما ان الاجماع حاصل على انهم ليسوا كفارا مرتدين. والا احنا عندنا الانسان اللي بيزني بنقتله حدا بنقتله رجله ولا بنقيم عليه حد بالحدود يطهره؟ بنقيم عليه حد. ما طالما بنقيم عليه حد يبقى مش مرتد لان احنا بنطهره مش كده ولا لا؟ يبقى الحدود طهر الانسان يبقى ليس بمرتد. يبقى علمنا بالاجماع انهم ليسوا كفارا مرتدين طهر. فلو أدخلنا الأعمال مثلما أدخلها الخوارج والمعتزلة في مسمى الإيمان سيلزمنا ما لزمها. واضح؟ والقاعدة أن الإيمان كله لا يتجزأ إذا زعم بعض ذلك كله. يبقى بما أن اتفقوا هم مع الخوارج والمعتزلة في هذا وجدوا المعتزلة راحت المعتزلة للخوارج راحوا الدخلة واخدين بالكم ولا لا؟ وقلت المدمنين في النار مخالفة لإجماع المسلمين ومخالفة للنصوص المتواترة المعلومة يقينيا فقالوا لا يبقى أنتوا أخطأ والأخطأون يعملوا إيه؟ عدوا الخطأ بالخطأ. سألوا لا يبقى الأحكام مخرجة للمسلمة الإيمان. وأخدين بالكم لماذا قالوا البعض أن الإيمان كله لا تجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله. فوجد إذا فعل العبد المؤمن ذنبا وردي بالك وزال بعض الإيمان أن يزول كله. يبقى لو الإيمان الإنسان المؤمن أو كذب أو ترك فرض من الفرائض وزال هذا الشيء من الإيمان سيترتب على ذلك أن يزول كله وهدف عكس ما ترك على الخوارج يبقى الصواب نعمل إيه؟ نخرج العمل بالمسمى الإيمان. واضح والله في الصورة ده إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ واضح الكلام؟ قال طالما أن الإنسان إذا فعل ذنبا وزاد ضعف هذا الذنب سيؤثر في إيمانه، لأنه لو ترك عملا من الأعمال هيترتب عليه لو ترك عملا من الأعمال ينقص إيمانه، ونقص الإيمان سيزول الإيمان كله، ولو ارتكب كبيرة أو العمل من الإيمان سيزول الإيمان كله، فيخلق ينقص. يبقى هنعمل زي الخوارج، يبقى الطوارئ إحنا نعمل إيه؟ نخرج العمل من مسمى الإيمان، لأن سيترتب على ذلك أننا نخالف ما تواترت به النصوص، ولذلك أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان لئلا يؤدي ترك بعضها إلى زوال الإيمان بالكلية والخلود في النار، وده مخالف للنصوص. فهؤلاء المرجعة نازعوا في خلاف الحكم، لأنهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة بإيه؟ الحكم يعني أهل السنة والجماعة يتفقون مع المرجعة في المعاد ولا لا؟ مرتكب الكبيرة وخلنا في الجحيم؟ لا. ويقصد الإنسان بالشفاعة؟ عقلي لا يقول دي المرجعة، فالمرجعة خالفه في الإثم ولا في الحكم؟ في الإثم بس، في الحكم؟ الحكم اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على إيه؟ على الملائكة. إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عفوا وإن شاء غفر، وإن دخل النار ما يخلاش، ولو في التقديم اتقدر الإيمان. ده كلام مين؟ ده كلام المرجعة واقفين في أهل السنة والجماعة، واخدين بالهم ولا لا؟ لأنهم جاءوا القرار بتاعي للخوارج والمعتزلة، هم جاءوا القرار بتاعي، فبدأوا من حيث القرار هؤلاء مذهبهم أدى بهم إلى تحليل القرار بخلود أهل الجماعة والنار. يبقى القرار إن إحنا نعمل إيه؟ نخرج العمل من مسمى الإيمان. فقالت أهل السنة والجماعة الإثم، واخدين بالك؟ لأنهم جعلوا الفاسق الملي كامل الإيمان. ليه؟ لأنه الفاسق الملي ارتكب إيه؟ كبيرة. طب والكبيرة دي مالهاش علاقة بإيه؟ بالإيمان. الأعمال شيء والإيمان شيء. الإيمان تحت القلب والنطق من اللسان، هو ارتكب الإنسان ولا التصديق حصل في حاجة أبدا، يبقى معنى كده إيمانه كامل وإيمانه كامل. يبقى خالف أهل السنة والجماعة في الإثم، أهل السنة يقولون عنه إيه؟ لا يسلمون الفاسق الملين مطلق الإيمان، مش كده؟ ولا يعطونه الإيمان الكفر اللي هو التام. المرجع يقولون لا، ده الإيمان تام ولم ينقص، لأنه أخرج هيزول كله. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، بل يضاعف وينقص شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، ومن الممكن أن يتلاشى فأخرج إلى الرجعة، مش كده ولا لا؟ يبقى دول جاءوا ترد فعل للخوارج، رد فعل للخوارج. واضح الكلام ولا لا؟ اهل السنه بقى والجماعه يعني تعالوا احنا نكمل. هؤلاء المرجئه نازعوا في الاثم لا في الحكم، فقالوا في الحكم يجوز ان يكون صاحب الكبيره مثابا معاقبا محمودا مسموما. موافقين ولا مش موافقين؟ ده كلام اهل السنه ولا في خلاف عليه؟ المرجئة بتنزعه في الاسم لا في الحكم. فقالت الأخرى يجوز أن يكون صاحب الكبيرة مسافر معاقبا مسافر على ما معه من إيمان ويعاقب على ما معه من معصية محمودا يحمد على ما معه من إيمان ويزاد على ما تكبر مدام نفسه من معصية. وبعضهم وأن يجوز مش يجب لأنه في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء عاقب مش كده ولا لا. وبعضهم يثق في نفوذ الوعيد فلا يجوز نفوذ الوعيد في حق أحد أرباب الكبائر كما قال ذلك من قاله للمرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. هذا في حكمه في الآخرة ده تعقد منه لأن ده استثناء ملناش شعيرة قبيه أوي احنا عايزين بس نبين القول السائد عند المرجئة. أما في ختمة الدنيا فمنع وقف تبعيضة الإيمان وقال لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض يبقى خلق. ولذلك قالوا عليه كامل الإيمان خلقوا أهل السنة والجماعة كانوا يقولون عنه إيه؟ إنه ناقص الإيمان صح؟ ورح الكلام طب أهل السنة دولوا إيه؟ قالوا من البداية كده أهل السنة يخالفون الآخرين في ماذا؟ لأن سر الخلاف عند الآخرين إيه؟ إن الإيمان لا يتبعض وإذا ذهب بعض ذهب كله. إحنا ما بنقولش كده. قال قول أهل السنة قالوا بجواز التبعيض في الاسم والحكم فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. يجتمع مع العقاب مع الثواب يجتمع مع الإيمان مع الكفر يجتمع مع توحيد مع شرك يجتمع مع إيمان مع نفاق يجتمع طاعة مع معصية. وقال إنه يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية إيمان وكفر بس مش كفر أكبر. كفر الأكبر لو جاء ها يقضي على الإيمان كفر أكبر وإسلام ونفاق عمل مش نفاق أكبر مرة ما النفاق الأكبر ده بالدرك الأكبر من إيمان وفاق إيمان في قرن. يبقى لما تقول يجتمع إيمان وكفر ما تقصدش الكفر الأكبر ولما تقول يجتمع إسلام ونفاق ما تقصدش النفاق الأكبر مش كده ولا لأ. كما تجتمع أهل الولاية والعداوة يبقى ولي من وجه وعدو من وجه وذلك نحن نحب من وجه ونبغضه من وجه وبنقص من أصول أهل السنة. واخدين بالكم بحسب ما نعرف من الطاعات والمعاصي فهو في الدنيا إذا فعل كبيرة مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مع أنه لابد من الوعيد المجمل لأهل الخضوبات يعني احنا بنقول إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. هل تتصور إن جميع الذين يذنبون طالما أنهم لم يشركوا كلهم يشاء الله لهم النجاة الأكبر؟ لا لا. ليه؟ لأن عندي نصوص بتقول إن في ناس من أهل الكبائر ستعذب يبقى في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء عفا. هذا في الأعياد في الأفراح في الأحاد. لكن بالنسبة للجميع ها لابد من الوعيد المجمل ولابد من العصر برضه مجمل مش كده ولا لا. يبقى هيعصوا عن من يشاء ويعصوا من يشاء لكن لابد من ايه؟ من وعيد مجمل لاهل الكبائر فيدخلوا بعضهم النار بدليل لان لو قلت من الممكن ان ربنا سبحانه وتعالى لا يدخل احدا من اهل التوحيد النار ابدا يستحيل لان ساعتها انا بكذب باحاديث الايه؟ الشفاعة اللي دايما اللي في ناس هتخرج من النار مش كده ولا لا. ودي اخبار وهذه الاخبار لا بد لها من ايه؟ من مخبر عنها لانها لو لم تحصل سيكون الخبر ايه؟ بخلاف الحقيقه وده ما ينفعش مش كده ولا لا. اصل ده مش انشاء مش انشاء الانشاء من الممكن ان يتخلف لكن الخبر ما يتخلفش مش كده؟ واضح يا اخوانا الكلام ده. بعد ما خلصت الكلام ده اقدر اقرا كلام الامام الشافعي واضح. نقرا كلام الامام الشافعي يقول ايه في كتاب الصلاه وحكم تاركها بعد ان ذكر اقوال اهل العلم الاذان بعد ان ذكر اقوال اهل العلم في المتعارضه في تكفير تارك الصلاه ذكر اقوال الفريق الذي يقول بتكفير تارك الصلاه وأقوال الفريق الآخر الذي لا يقول بتكفير ذلك أصلا. قال يا أخوانا أنا عايز منكم حاجة، الكلام اللي بيقوله ده مهم جدا. لأنني وجدت أن البعض ممن يتصدر لدقائق المسائل أحيانا لا يكون قد غضب هذه الأصول الأولية، فيأتي بأمور للأسف مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة ويحسب أنه يحسن صنعا. واخدين بالكم؟ فهذه الأصول لابد من إدراكها ولابد من معرفتها جيدا. الأصول دي اللي بنتكلم فيها هي دي الأوليات في درج الناس. صدقوني لو غضبت الأمر سهل بعد كده جدا، والخلافات بين الفرق ستستطيعون بمشيئة الله تبارك وتعالى أن تقفوا على الحق لأنفسكم. واخدين بالكم؟ يقول الأذان تركنا. لا لا يدخل في المشيئة ويخش النار وكل حاجة، بس إيمانه تام ملوش علاقة بالنار. ده أنا مين اللي قال كده؟ إيه؟ مين اللي قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيء الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر مسألة تكفير ترك الصلاة وذكر أدلة الفريقين، قال فصل. ده بقى اللي يعنينا الكلام ده يخص الإيمان، مش نتكلم عن تكفير ترك الصلاة أو عدمه، هذه مسألة تكلمنا عليها بتوسع في تفسيرنا لسورة التوبة في تفسير قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ذكرنا الأدلة في هذا الأمر ورجحنا ما يعني ظهر لنا وقتا. يقول الشيخ هنا فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين بعد أن ذكر أدلة الفريقين. قال معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر، ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. يبقى هيتكلم هنا الشيخ على معرفة حقيقة الإيمان والإيه؟ والكفر. واخدين بالكم؟ ثم يصح النفي والإثبات، النفي والإثبات في مسألة تكفير ترك الصلاة بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان يعني ضدان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. إذا ما يجتمعاش ما يجتمعاش، مش كده ولا لا؟ واحد الله، ما احنا كنا لسه بنقول الإيمان والكفر يجتمع في القلب، نقول الكفر الإيه؟ الأرض. لكن احنا بنتكلم عن الكفر الإيه؟ الأكبر. قال فالكفر والإيمان متقابلان يعني متضادان، إذا زال أحدهما خلفه الآخر. واحد يقول يعني ممكن الإنسان لو ما بقاش مؤمن يبقى كافر، ما ينفعش حاجة تالتة؟ نقول ما ينفعش، ينفعش بين بين، يا مؤمن يا كافر. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا بالقرآن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، مفيش توقف متباين. هذا الإنسان لا مؤمن، لا لا مؤمن ولا كافر، ما ينفعش يا كافر يا ايه؟ يا مؤمن. قال ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، يبقى الإيمان أصل وله شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا. خلي بالك يعني الإيمان زي إيه، وهتيجي أمثلة على هذا فيما بعد. يعني أنت كإنسان لك أبعاد ولا ملكش؟ لك أبعاد، إيد وإيد ورأسه. هل لو أحد البعير قطعت يده يموت، قطعت رجله يموت، قطعت أطرافه الأربعة يموت؟ يبقى لكن لو قطعت الرأس يموت. سيبقى لك أبعاد ولكن ليست كلها إيه؟ متساوية ولا متماثلة. فإذا قطعت الرأس خلاص انتهى الأمر، لا تنفع الأعضاء. وإذا قطعت أطراف الإنسان، واخدين بالكم؟ وذلك الشجرة لا أصل ولها فروع وأقسام، تقطع أقسام تقطع فروع الشجرة تنقص ولا تصبح شجرة تامة، ولكنها ما زالت شجرة. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال ولم، والأمثلة دي ليست من عندي، دي الامثله دي كلام الائمه وسنذكرها في حينها ان شاء الله من كتبه. يقول لما كان الامام اصلا له شعب متعدده وكل شعبه منها تسمى ايمانا فالصلاه من الايمان وكذلك الزكاه والحج والصيام والاعمال الباطنه كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان. الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة زي ما قلنا إذا قطعت الرأس. وهذه الشعب منها النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعب منها ما يزول الإيمان كله ويخلفه الكفر عنه بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. واحد ما أمطش الأذى عن الطريق إيمان يتأثر على قدرها ولكن حد يستطيع يقول ان الايمان يزول لان الانسان لم يقم بازالة او باماطة الاذى على الطريق. حدش يقول هذا الكلام. قال وبينهما شعب ذكر اول شعبة الاعلى وادنى شعبة وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون اليها اقرب ومنها ما يلحق بشعبة اماطة الاذى ويكون اليها اقرب. واخدين بالكم؟ وكذلك الكفر ما هو الكفر عكس الايمان وضده. يبقى الايمان كان شعب الايمان اصل وله شعب ويبقى الكفر ايه اصل وله شعب. وكذلك الكفر ذو اصل وشعب فكما ان شعب الايمان ايمان فشعب الكفر كفر والحياء شعبة من الايمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. يبقى المؤمن اللي ما عندوش حياء يبقى ايه عنده شعبة من شعب الكفر صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انك امرؤ فيك ايه جاهلية صح فاجتمعت الجاهلية مع الايمان صح ولا لا؟ قال والحياء شعبة من الايمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر والصدق شعبة من شعب الايمان والكذب شعبة من شعب الكفر والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الايمان الكبرى طبعا وتركها من شعب الكفر. فالصلاة ايمان وتركها كفر والزكاة ايمان وتركها كفر والصيام ايمان وتركه كفر والحج ايمان وتركه كفر. لكن الكفر كل ما بياخد من الملح لا مش كده. خد بالك عشان تبقى عارف الاصول عشان تفهم النصوص عشان ما تجيش كده تضبش مش كده ولا لا وتحكم كده. قال والحكم بما انزل الله من شعب الايمان والحكم بغير ما انزل الله من شعب الكفر والمعاصي كلها من شعب الكفر كما ان الطاعات كلها من شعب الايمان. واضح الكلام؟ شايفين الكلام المركز؟ وشعب الايمان قسمان قولية وفعلية لان الايمان قول وفعل مش كده ولا لا؟ شعب الايمان قسمة قولية وفعلية وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية. ومن شعب الايمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الايمان اللي هي ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. زوالها يزيل الايمان. فكذلك من شعبه الفعلية الايمان ما يوجب زوالها زوال الايمان. ايه هي بقى؟ ما ذكرش لان هو هنا بيلف حول ان هل الصلاة تكون هكذا ام لا للشعبة الفعلية التي لو زالت يزول الايمان. وكذلك من شعب الفعلية لان الايمان قول فعل فمن شعبه القولية شعبة يوجب زوالها زوال الايمان. بس انا عايز هنا افصص اكتر لان شعب الايمان قسمان قولية وفعلية يبقى متسع الامر متسع الامر لان القول قول الايه قوله قول القلب واللسان والعمل عمل القلب وعمل اللسان. فلما يقول من شعب الايمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الايمان، يقصد عمل يقصد قول القلب واللسان، فلو زال التصديق يزول الايه؟ الايمان. ولو زال الانقياد والمحبة من القلب يزول الايمان، مش كده ولا لا؟ لو زال الالتزام من القلب يزول الايمان. الالتزام بعد ايه؟ يعني لو الانسان جحد احكام الله، مش كده ولا لا؟ هذا يكون عكس الايه؟ الالتزام بالاحكام، استحل المحرمات بعد اقامة الحج عليه. يبقى هنا بيقول ومن شعب الايمان القولية، كلمة القولية مش باللسان بس، وانما المقصود بالقولية ايه؟ قول القلب، ده تفسيره مش تفسيري، قول القلب وقول اللسان وكذلك الشهادتين. ومن شعب الايمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الايمان، فكذلك من شعبه الفعلية، والافعال تكون افعال القلوب وافعال الايه؟ الجوارح. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الايمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. شعب الكفر الايه؟ القولية والفعلية، برضه تقول القول قول القلب واللسان، والفعل فعل القلب وفعل الايه؟ الجوارح. ركزوا في الكلام ده. فكما يكفر بالاتيان بكلمة الكفر اختيارا، اختيارا بعكس ايه؟ الاكراه، لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فكما يكفر بالاتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه اللي هي الفعلية كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف، فهذا أصل اللي قلنا ده كله أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وها هنا أصل آخر، الأصل الأولاني ده ركز عليه واحفظه وما تخليهوش يغادر ذاكرتك ولا يغادر كراستك، احفظه وعض عليه بالنواجذ. كلام ملخص، كلام مختصر، كلام دقيق جدا جدا تشد اليه الرحال. والله الذي لا اله الا هو تشد الى هذه الصفحة، الصفحات التي كتبها الامام العلامة تشد اليها الرحال، لانك من الممكن ان تقرأ كتبا كاملة ولا تصل الى ما لخصه لك هذا العلامة الحبر رحمة الله تعالى. كلام ده مختصر دقيق جدا جدا، احفظوه. يقول هذا اصل، وها هنا اصل اخر، وهو ان حقيقة الايمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو انهي عمل بقى للقلب، مش كل اعمال القلوب، ما كل اعمال القلوب داخلة في الايمان، لكن بنتكلم عن الاصل. والعمل قسمان، قول اللسان، هل قول اللسان هو الشهادتين بس ولا قراءة القرآن والذكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لكن يعني نتكلم عن الايه اللي لو زال يزول الايمان كله، يبقى كلمة ايه؟ الشهادة، مش كده ولا لا؟ الشهادة. فقال والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته واخلاصه، وعمل الجوارح. فاذا زالت هذه الاربعة زال الايمان بكماله. لو زالت الاربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل ده، لو الاربعة زالوا خلاص، قلب اسود ولسان اسود واعمال سودة، خلاص. اذا زالت هذه الاربعة زال الايمان بكماله كله، لم يبقى منه شيء على الاطلاق. واذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاجزاء، اتقطعت الرقبة، مش كده ولا لا؟ واذا زال تصديق القلب بالاربعة، فبقي قول اللسان وبقي اعمال الجوارح، ده شغل منافقين، مش كده ولا لا؟ مفيش تصديق. واذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الاجزاء، فان تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، شرط اساس في كل شيء، مفيش تصديق يبقى كله ضاع، شرط في اعتقادها وكونها نافعة. واذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، الصدق موجود وعمل واللسان موجود واعمال الجوارح موجوده وذا العمل القلب. قال فهذا موضع المعركه بين المرجئه واهل السنه. حط تحتيه خط. فاذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركه بين المرجئه واهل السنه. فاهل السنه مجمعون على زوال الايمان اجماع على ان الايمان لو زال عمل القلب يزول، وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. شفنا جاب لك ايه اصل اعمال القلوب المقصود منها ايه؟ المحبه. واحد ما بيحبش الله والرسول صلى الله عليه وسلم تعمل ما تشاء، اذا جت المحبه من القلب ما بيحبش الله وما بيحبش الرسول صلى الله عليه وسلم. والانقياد والانقياد خدوا بالكم، الانقياد عمل قلب ولا عمل جوارح؟ عمل قلب. عشان في اخوه لينا كتير قوي بيقولوا ان الانقياد لما يجوا يتكلموا عن شروط كلمه لا اله الا الله لما يذكر الانقياد يذكر ان الانقياد ده ايه هو؟ عمل جوارح. لا، الانقياد عمل قلب. وزاد جعل لعبد القلب. فقلت اهل السنه مجمعون على زوال الايمان وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. واخدين بالكم ولا لا؟ انا عايز الكلام ده باذن الله يتحفظ. كما لا ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نفعهم تصدقهم؟ لا. ليه؟ لان ما كانش في القلب المحبه والانقياد. صح. قال كما لم ينفع، اذا فاهل السنه مجمعون على زوال الايمان وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. كما لم ينفع اللي هو التصديق ما نفعش مين؟ كما لم ينفع التصديق، الفاعل مستتر يعود على كلمه التصديق. اما بقى ارجعه اقول كما لم ينفع التصديق ابليس والمفعول بنا ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه. كلمه لا نتبعه ده هو ده عكس الانقياد. وهو ما بيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، بيحب ربه سبحانه، ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، اللي هو كفر الايه؟ الامتناع والاعراض، مش كده؟ قول استكبار، مش كده؟ ما الكفر مش تكذيب بس، الكفر انواع شتى، كفر تكذيب وكفر جحود وكفر استكبار وامتناع، مش كده ولا لا؟ واعراض وكفر نفاق وكفر شك، مش كده ولا لا؟ انواع شتى ذكرها الامام ابن القيم واتكلمنا عليها التوسع لما كنا بنتكلم في باب التكذيب. قال اذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر ان يزول بزوال اعظم اعمال. بيستدل بقى على ان من الممكن ان نستدل على تكفير تارك الصلاه من خلال هذا الامر. نقول اذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر، بيستدل ان عمل القلب زواله بالاجماع يزيل الايمان كليا، صح ولا لا؟ فبقول ان كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر ان يزول بزوال اعظم اعمال الجوارح، ولا سيما اذا كان ملزوما لعدم محبه القلب وانقياده، ولا سيما اذا كان ملزوما لعدم، يعني ملزوما يعني ايه؟ مترتبا او ملزوما فيلزم منه فهو لازم، ملزوما يبقى اللازم عكس، مش كده ولا لا؟ ولا سيما اذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده، يعني ما دام مفيش محبة قلب وانقياده في القلب يلزم من ذلك عدم وجود هذا العمل اللي هو اعظم اعمال الجوارح اللي هو الصلاة. فيقول ولا سيما اذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. يبقى هو ده عدم التصديق الجازم يلزم منه عمل القلب اللي هو المحبة، محبة والانقياد، والمحبة والانقياد إن كان ملزوم للتصديق فيلزم منه عمل الجوارح اللي هو اعظم اعمال الجوارح اللي هو مساله الايه؟ الصلاه. واخدين بالكم عرفتم اللازم والملزوم ايه هو؟ نعم. قال فانه يلزم من عدم طاعه القلب عدم طاعه الجوارح، اذ لو اطاع القلب وانقاد اطاعت الجوارح وانقادت، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وقال ابو هريره: القلب ملك الايه؟ الاعضاء، ملك الاعضاء. قال ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانا، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه، بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء، فكذلك يعني إن سمي هذا إيمانا فليس بإيمان إيه؟ تام. واخدين بالكم ولا لا؟ كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. ولنا عودة مع هذا الأصل في الكلام على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، لأنها سيترتب عليها ما تكلم فيها أهل العلم في قضية ما يسمى بجنس الإيه؟ العمل. الكلام ده بجعله في النهاية لما نيجي نتكلم عليه بعد الأصل كل هذه الأصول. ثم قال: وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعباد. إحنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، بس عاوزين مراجعة لهذا الكلام الذي ذكرناه بمشيئة الله تبارك وتعالى. عاوزين نخرج من هذه الدروس على الأقل، على الأقل يكون معانا شيء احتفظنا به محفوظه ويكون معنا باستمرار، اللي هو درس اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم بقية الدروس التي ستأتي مع الكلام عن هذه الأصول سيكون عبارة عن ماذا؟ حواشي حول هذه الكلام وتفصيلات وتشعيف وتشعيذ لهذا الأمر، لكن ده الأصل الذي ذكرنا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولنا معه عودة إن شاء الله. وقدر سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الصلاة حكم تاركة، أنا بقرأ من كتاب الصلاة وحكم تاركة للإمام ابن القيم الجوزي، بس معلش بقى طبعا اللي معايا دي. سمعت من أيمن نور منذ سنوات من جريدة تابعة لحزب الغد أن الليبرالية من مفهوم الإسلام وليس على عمومها كما الغرب وهو ملتزم بالدين. يعني احنا نسمع الفترة اللي جاية ديت يعني كلام كتير قوي، فمش كل كلام تسمعوه من السياسيين تدوشونا بيه، يعني ريحوا دماغكم أما تسمعوا، لأن السياسيين دول يعني ناس بحورهم واسع قوي، وكل واحد يعني من هؤلاء سيحاول بقدر الامكان ان يكسب اصوات. اللعب على الحبال ومضغ اللبان الكلام ده كله يعني ما تدوشوش نفسكم وتدوشونا بيه. ماشي، عافانا الله واياكم من السياسة ومن الواقعين فيها. لا حول ولا قوة الا بالله. والله بالنسبة للناس اللي هترشح نفسها في الانتخابات من الذين يتسمون بالإسلاميين، يعني الموضوع غريب قوي. يعني إذا كانوا عاوزين يطبقوا الشريعة الإسلامية ليه هيبقوا كثرة كل واحد هيرشح نفسه؟ يعني مثلا لنفرض جدلا بلاش ذكر أسماء، أنا أرشح نفسي علشان عزم الله وإياكم يعني عشان أطبق الشريعة الإسلامية، يجي أخونا محمد ربيع يرشح نفسه عشان يطبق الشريعه الاسلاميه راقب، يعني هو يطبق احسن مني ولا يطبق احسن منه؟ يجي وليد يقول لا ده انا اطبق احسن منكم الاثنين، يروح يرشح نفسه. اذا كانت اعمالين لله ولتطبيق الشريعة بالفعل، فلماذا لا يتفقون على مرشح واحد؟ يعني هذا هو السؤال، إذا كانوا يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فلماذا يرشح نفسه حازم صلاح أبو إسماعيل، ويرشح نفسه أبو الفتوح عن الإخوان، ويرشح نفسه سليم العوة عن الإسلاميين، ولسه المعرفناش مين ومين ومين. إذا كان كل واحد من دول على يعني هيقول الإسلام والحال، طب إذا كانوا برضو الأحزاب كل حزب إسلامي، طب ليه وزعوا الأصوات وقطعوا الأصوات؟ طب تكون هذه الأصوات في صالح علماني أو تكون في صالح إنسان نصراني، مش كده ولا لا؟ كذلك الأحزاب، حزب إسلامي توجهه إسلامي ومرجعيته العلامة الشيخ مش عارف مين، ويكون مثلا رئيسه موسيقار، ويكون مثلا حزب تاني رئيسه لواء شرطة سابق ويكون برضو مرجعيته إسلامية، احنا مش عارفين بقى المسألة دي. طب ما توحدوا نفسكم والإخوان عملوا نفسهم حزب، طب ما تعملوا كلكم، يعني إذا كانت النية خالصة لله سبحانه وتعالى ما تتحدوا وتعملوا نفسكم حزب واحد، صح ولا غلط؟ يعني ده سؤال، مع إن الأمر عندي يعني كله زي بعض يعني مش هتفرق. فالمسألة عندنا نعم تعرفون يعني موقفنا من الحزبية والأحزاب، لكن هو سؤال بريء أو قد يكون ليس بريئا، يعني قد يكون السؤال بريئا وقد يكون ليس بريئا. لماذا إن كنتم تريدون حقا تطبيق الشريعة لماذا لا تتفقون وتقعدوا مع بعضكم وتضبطوا الأمور دي؟ إلا إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، واخدين بالكم؟ انتظروا الفترة المقبلة ستسمعون فيها يعني معارك شرسة بين الذين يتسمون بالإسلاميين، لأن المسألة لما تدخل في دنيا تدخل في كراسي وتدخل في مناصب هنتفرج وربنا يسلم. يعني نسأل الله تبارك وتعالى لبلادنا الخير، نحن نسأل الله عز وجل أن يولي علينا الأصلح، نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا الأصلح. أما بقى الأسئلة اللي بتسألها، أخونا بيسأل بعض الشباب بيقولوا إن الشيخ ابن باز كفر رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك. أولا هتستفيد إيه من تكفيره؟ ما خلاص بقى العملية بقت كله زي بعضه، كله بيسعى لإنه يقعد على الكرسي اللي الراجل يعني فضي والراجل مشي خلاص، فالكرسي فضي ليه يقعد على مكانه؟ هيحكم بغير ما أنزل الله برضه، خلي بالكم من النقطة دي. وأي واحد من الذين يقولون سنطبق الشريعة يروح هناك هيتحرق، هيبقى كارت محروق بعد كده، لان اي حد هيجي هيبقى على نفس الخط سيسير، مفيش تغيير، خدوا بالكم من النقطه دي كويس جدا. اما الشيخ ابن باز لم يكفر حسني مبارك، لان ما اقدرش انا اتحمل امام الله تبارك وتعالى تكفير واحد صلى امامنا وقال بالشهادتين، حرام ماشي، ظالم ماشي، حكم بغير ما انزل الله، لكن قضيه التكفير من يتحمل امام الله تبارك وتعالى تكفير انسان مسلم؟ هي دي القضيه الخطيره جدا جدا، خلي بالكم. يعني قولوا على الرجل ما تقولون، الرجل عمل سرق باع البلد عمل كذا، لكن قضيه التكفير معناها ان انت بتحكم على الانسان ان مفيش في قلبه مثقال ذره من ايمان، وده من المخلدين في النار لو لقي ربه سبحانه وتعالى. من يا اخوانا يستطيع ان يحكم بهذا الامر؟ هي دي القضيه، هل الرجل ارتكب ناقضا من النواقض التي تخرجه من الملة؟ اعرف ان كل الناس بتكرهه وانا ما بحبوش، يعني مش معنى اني ما تفخروش انا بحبه، لا، احنا نحب المطيع، نحب السني، نحب من اتفق على يعني عمل باعمال السنة، لكننا لا نحب العصاة ولا نحب هؤلاء الذين يعني ظلموا الناس واكلوا اموال الناس بالباطل ونشروا الموبقات في البلدان، لكن احنا بنتكلم هل الرجل كافر؟ هي دي القضيه احنا بنتكلم عليها. فالشيخ ابن باز رحمه الله عليه لم يكفر رئيس الدوله السابق. اما الاسماء بقى اللي انت ذاكرها دي كلها ما يعني من منهجنا تعرف ان كنا نزكي هؤلاء او كنا يعني ننزه اسماعكم عن سماع اسمائهم. ربنا يسلم. متى يحكم على المسلم بالكفر؟ لا بقى هذا الامر كان له دروس توسعنا فيها وتكلمنا فيها. اولا لو ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام، ثانيا يكون اتى بالشروط توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. ايه الشروط وايه الموانع؟ ده تكلمنا عليه بتوسع، فارجع اليه في شرائط الحكم الكلام في التكفير. فعاوزين الـ الـ الـ الـ الامور دي تدرس. يعني ما ناخدش كده سؤال عادي امتى تكفر المسلم اروح قايل لك جواب سين جيم، لا ارجع لها علشان تبقى متشبع بهذا الامر وتفهم كلام الراسخين في العلم، لان اصعب شيء تكفير مسلم، اصعب شيء تكفير مسلم يا اخوان. تاني واحد بيسأل عن حكم المظاهرات والرد ومش الرد، ودي اتكلمنا فيها وتوسعنا فيها، فمش عاوزين نطيل في هذه الامور. خلاص بقى ما بنت يعني لبتها زي ما بيقولوا، يعني المسألة خلاص بقى بقت قديمة، مسألة المظاهرات ومش المظاهرات والثورة والكلام ده، وكل المسائل ظهرت واتطبعت ومبقاش في حاجة بقى ايه يعني، الا اذا كانت خفي عليك انت بقى، يبقى انت من تجدري من اللي بيحصل حواليك. لو الامر لسه خفي عليك، يعني ساعة ما كنا بنتكلم زمان في الاول خالص كنا نعتبر ان الكلام الذي نقوله كلاما يعني اكتشافات، اكتشاف بنكتشف، واخد بالك، وكان كلام جديد على الناس. لكن الان بقى لسه مضحوك عليك، لسه ما انتش عارف اللي حصل ايه، لو ما انتش عارف خلاص بقى يعني ريح نفسك وما تتكلمش في اللي ما تعرفوش. ايه الدليل على ان مراد الامام ابن القيم في الكفر ليس بالكفر الاكبر وهو كفر اصغر؟ في ايه الاخ اللي بيسال السؤال ده يقصد ايه؟ انهي المراد بيه الكفر الاصغر؟ انهي؟ نعم، لما بيجتمع الكفر مع الايمان لازم يكون الاصغر طبعا، لان لو الكفر الاصغر ده هو قايل في اول الكلام الكفر يقابل الايمان، ان وجد هذا زال هذا، وان وجد هذا زال هذا، يبقى لابد ان يكون اجتماع الكفر مع الايمان في قلب الانسان اللي هو الايمان الكفر ايه الاصغر، لازم، والا كيف يجتمعان مع انهما متضادان؟ ان جاء هذا خلفه، ان زال هذا خلفه ذاك، مش كده ولا لا؟ هل في الاعمال في الايمان اعمال شرط صحه؟ ومن قال بذلك من الائمه؟ لا تتعجل، كلام قلت انا كلام في شرط الصحه وشرط الكمال جاي، لا تتعجل ان شاء الله تعالى. هل هناك فرق من اهل البدع توافق اهل السنه في الايمان بالكليه؟ لا لا، ما لو وفقت اهل السنة تبقى في مذهب الايمان مذهب سني، لكنها خالفت في بعض الاصول، خالفت في بعض الاصول. يعني المعتزلة والخوارج يقولون الايمان قول وعمل، ولكنهم لا يقولون يزيد وينقص، مش كده ولا لا؟ وترتب على ذلك انهم يقولون ان الايمان اذا زال بعض زال كله، ولذلك حكمهم في اهل الكبائر معروف، مش كده؟ الاخ اللي بيرتكب ذنوب كبائر زنا او شيء من هذا القبيل لا يلزم تطبيق الحد عليه، بل يتوب الى الله تبارك وتعالى. احنا عارفين حديث ماعز لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اني فعلت كذا، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه حتى جاء في النهاية واصر على انه اتى بالزنا الذي حرمه الله عز وجل واقام عليه الحد. لما هرب ساعة ان ارادوا ان يقيموا عليه الحد هرب، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني هلا تركتموه، هلا تركتموه. ولما جاء الرجل الذي وصاه او نصحه بالذئاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا سترته بثوبك، يعني كنت تستر عليه مش لازم تفضحه وتقول له روح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقيم عليك الحد، فليس شرطا اقامه الحد، وانما يعني يتوب الى الله سبحانه وتعالى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم، وين تحت المشيئة؟ لا، لو تاب يبقى خلاص، ده ربنا سبحانه وتعالى قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، ده اللي تحت المشيئه، اللي ما بيتوبش الذي لم يتب هو ده اللي تحت المشيئه، ان شاء عذب وان شاء غفر، لكن لو تاب وحقق شروط التوبه بشروطها تاب الله عز وجل عليك، واخد بالك؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مش كده ولا ايه؟ ما هي شروط ولي الامر؟ يعني ايه شروط ولي الامر؟ تكتبوا خلاص، تكتبوا اي اسئلة وخلاص. الحياء والايمان متلازمان، اذا ذهب احدهما ذهب الاخر، هل ينصب هل هل يذهب الإيمان بالكلية؟ إذا لا طبعا، إذا ذهب الحياء لا يذهب أصل الإيمان، وإنما يذهب إيه؟ كمال الإيمان، كمال الإيمان، لا يكون الإيمان كاملا بل معنى زي لا يبدو الزارع إذا يبدو وهو مؤمن. يبقى الإيمان بيزول، أنهي إيمان؟ ولا أصل الأول أصل الإيمان تبقى مع الخوارج بتكفر بالمعصية، مش كده ولا لا؟ يبقى الحياء والإيمان لا يجتمعان، يبقى كمال الإيه؟ كمال الإيمان، المقصود كمال الإيمان. نعم، عندي صوت. كمال الإيمان، تمام، ما أنا قلت، ما أنا أجبت على سؤالك. واحد يقول ما حكم لبس القميص التيشيرت اللي عليه علامة المركة الحصان أو التمساح؟ ما تخش عليا ومعاك تمساح، ينفع الكلام ده يعني الرجالة ال... ما ينفعش الصور طبعا، ما ينفعش الصور، مش الصور دي منهي عنها. فكيف تبقى واحد بتصلي واحد قدام منك جايب لك عفريت كده ولا غول ده داخل عليك كتير ترفع راسك استغفر الله العظيم يا رب عايز تشيله من قدامك، طب هو بيصلي وحاطط لك عفريت قصاد فيل أسد دراكولا على قد ايه؟ ما تشيلها انت ليه من اللي حاطط لي علم مصر بتوع الثوره؟ هو اللي حاطين كده؟ لا شيلها شيلها شيلها شيلها الا لو كانت هتفسدها تحاول تنزلها باي اسلوب، يعني اشتري حاجه ثانيه. ابعد عن الشوال، ابعد عن الشوال. اخر سؤال خلص عشان ننهي باذن الله تعالى. لا حول ولا قوة، انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده؟ بيع ولي الامر في رقبتك حتى تموت او يموت او يخلع. يعني الوقت حسن مبارك كلفي في رقابنا بيعة وخلاص، اما تخلع او تنازل خلاص ما بقاش رئيس دولة، ما الغد ما يموت او اموت. يعني اقول لغد دلوقتي هو رئيس دولة؟ لا ما ينفعش الكلام ده، يعني الكلام غير علمي وغير عاقل وغير واقعي. يعني رئيس الدولة بيظل رئيس الدولة لغاية ما يتنحى او يموت او يخلع او شيء من هذا القبيل. ما كانش حكم خلعه او حكم كده، احنا بنتكلم في مسألة اللي هي البيعة، يعني ان خلع او تنحى او شيء من هذا القبيل خلاص انتهى الامر. اتفضل. ايه ده تحديد الفترة؟ بتكلم عن تحديد الفترة الرئاسية؟ اصوعه اصل هذا الكلام عقد، طالما عقدتي بين الامه وبين الحاكم حسب الواقع وحسب الظروف ومشاكل ذلك. علمنا ان بعض الناس يقولون في هذا الزمان من بعض اخواننا السلفيين ان الحاكم لابد وان يكون بيعته مؤبده لغايه ما يموت. انت واخد بالك؟ هذا الكلام كان موجود في القديم، لكن الان الظروف اللي جدت والواقع والامر كله بيعه، الامر كله بيعه من الامه وهو عقد. ان اشترط وقوي بوقت او بمده وقفت الامه على هذا الامر ما فيش مشكله فيها، ليس هناك نص. اصل الامر ده كان واقع رمي بيه، هل هو نص؟ يعني انت لما تيجي تنظر للامر في عصر ابي بكر الصديق، هل ابو بكر الصديق كان ممكن حد يقول له سنتين او اربع سنين وبعد كده اتجدد؟ ابو بكر يعني تجد دي مش غير ابو بكر يحكمك. جاء عمر بن الخطاب يجي بعد كده عند عمر يقول كفايه عليك كده، اقعد بقى تبقى عشان نعمل ترشيح، ويجي يمسك ابو هريره. ما ينفعش، مش كده ولا ايه؟ مع تقديرنا وتعظيمنا للرجل كابي هريره، لكن عمر هتعمل ايه مع عمر؟ مش كده ولا لا؟ لكن فيما بعد بقيت المساله زي ما انت عارف، اللي يستطيع انه يوصل للكرسي الاول كان بيوصل. فلو الامه اتفقت فيما بينها على تحديد المده دي بحيث يبقى الامر فيه شيء من يعني من الخير للامه، هذا لو اتفقوا يعني على هذا الامر ما يبقاش فيه مخالفه شرعيه. المخالفه الشرعيه في امور اخرى مش في التحديد، في امور اخرى في عدم الحكم بما انزل الله. لكن لو الامه اتفقت فيما بينها على تحديد مده للرئاسه عشان كان في رئيس فارغ يخاف بعد كده انه يجي رئيس ثاني حده، تبقى المساله فيها خير. يعني لان الظروف الان الرئيس لما يفضل قاعد في الكرسي لغايه ما يموت، ما بقتش المساله زي زمان قاعد في الكرسي لغايه ما يموت عارف كويس جدا ان هو مش حد هيحاسبه، وبعد كده يحاربه ربنا سبحانه وتعالى. وما فيش المسألة دي قد تكون ضعيفة او قلبه فتبقى المسألة الذمة واسعه. لكن لما يبقى عارف ان هو بعد فترة محددة يبقى رئيس سابق هيبقى حتى لو لم يستقي الله سيستقي ايه الناس. واخد بالك هيخاف لا من انه يبقى رئيس سابق. طب يحصل له ايه بعد ان يبقى رئيس سابق؟ هيتحاسب لو حصل كده هيبقى الامر قلقان. وطالما الامر دي مصلحه للامه دي احرافه يقول لا لا يدور ده اللي يقعد يترقى لغايه ما يموت. طب ايه الدليل؟ الدليل على كده من الشرع يا اخوان يقول لك الواقع. هذا الواقع يعني لم ياتي فيه دليل. وقال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم او اجمعت الامه او حتى حد من الصحابه تكلم. هذا كان واقع. الواقع الان تغير والظروف تغيرت فننظر لمصلحه الامه. هل مصلحه الامه في تأبيد رئاسه الرئيس او الملك او الحاكم؟ ما انت ما لو فضل مؤدب من الممكن زي ما انتم عارفين وظروف البلاد اتغيرت والدنيا اتغيرت هيبقى سهل الامر. لو هو تعثر ممكن يحدث خروج ويحدث من بعد فتن في الامه. طب اذا كانت المساله تحديد هذا الامر لما نجعله فتره محدده علشان بعد كده يبقى حسب او ظلم او عمل او ظلم محدش يخرج عليه يقول لك هم يولين والراجل ده هيتركن ويبقى يتحاسب. واخدين بالكم؟ فيبقى وفرنا على الامه مظاهرات، وفرنا على الامه خروج، وفرنا على الامه انقلابات عسكريه، وفرنا وفرنا وفرنا. هل الشرع يقول لك لا؟ يبقى المساله فيها مصلحه. ولذلك الاخوان الذين قالوا بعدم جواز مساله تحديد المده هذا اجتهاد، ولكن اعمل قلبهم فيه ان شاء الله. واضح يا اخوان؟ نقص صلاة موجودة إذا تتكلم لا لا لا بعد أربع سنين استنى بس أنت قلت لا بعد أربع سنين لما الناس تروح ويرشحوا ناس فيما بينهم ويدخلوا في رتبة الشباب أقوى من أنهم بعد سنة من الحكم هم حاطين في دماغهم أنه ملك مؤبد. خد بالك من النقطة دي أنهم يقروا عليه افتقارات الشعوب ذات ضاقة طاحت المظاهرات وطاحت صوت الفتن فمش هتعرف ترجع الملك للحكم في فاهمني ولا لا؟ قال لي حاجة لو كده هتتفرج بعد سنة مظاهرات وزي التحرير وكذا وكذا مش هتمشي في مصالح البلاد ولا فاهم فاهمني ولا لا؟ يبقى تعالى محتاجين بقى ايه؟ يجي لهم واحد يقول لهم انا على الحكم ولا يتحرك على طريق مصر هندخل في الفتن. فالمسائل اتغيرت والشعوب اتغيرت والظروف اتغيرت فمحتاجين لهذا الواقع احكام جديده واحكام جديده تتوافق طبعا مع الكتاب والسنه. لو كنا هنيجي عن الكتاب والسنه هما الحكم الحكيم الان زي ما انت عارف الامور دي من الناس ما بيستشيروش فيها اهل العلم واهل الحكمه وانما القضايا اللي زي دي مش هنطلب فيها الا بالنواحي القانونيه وتجلسهم الاوروبيه وتقليد الاوروبيين وتقليد الامريكان وما شابه ذلك. فدي بعض الناس يعني لو اتكلمنا عميزة اللي يحلق البحر. احنا وعادة نتكلم ونمضر ونعمل ونزود مين يسمع كلامك يا هذا البحر؟ ايه ولا لا؟ الان خلاص المسألة وبعد ما كانت المسائل دي بيقوموا بيها الليبراليون بيقوموا بيها العلمانيون بيقوموا بيها الشيوعيون اصبح كمان دخل معاهم الاسلاميون ولا ده من باب انكار المنكر ومن باب كذا ومن باب كذا ومن باب كذا وهم الشيوعيون والاسلاميون يد واحده والمسلمون والاصوات يد واحده والرجال والنساء يد واحده كله في تانيث حتى نفس المراه يجوز ولا لا يجوز والمراه تخرج من اهل العرب وتخرج من الصحراء وتنتحي مع رجالهم كله مع بعض فالمساله بقت كوكتيل البحر العربي فهيكم الفضيلات الكونسولية التي جعلت التي جعلتهم جاءوا المعتدل والطمان الإيمان عندهم لا يتوعص وأنه السبب الذي جعل الإيمان يتوعص جملة واحدة لا يتوعص عندما نتكلم عن قول القلب ونعني به التصديق. هل المراد بالتصديق هو الإيمان الوجودي له وأنه واحد في ربوبيته وربوبيته وانه اراء واسمائي وكتابي ام شيء اخر غير ذلك؟ لا، التصديق بكل ما جاء به النصوص الشرعيه، التصديق بكل ما جاء به الامور الشرعيه. قلتم أصل عمل الصلاة النقل عن الطيب الخلاص والنيل وبعد الأسبوع قلتم الانسياج والحاجة بل نحن فرض لا هو الشيء الذي يتكلم عنه عمل القلب الأصل العمل اللي هو الأصل الذي انزال زال الإيمان بالكلية اللي هو المحبة والانسياج لكن الإنسان علشان يعمل ويكون العمل مقبول لابد من الإخلاص والنية فهما ليس قولان إيه متضادين ليس قولان متضادين وإنما المقصود إذا زال المحبة أصل الإيمان اللذان إلى إذا زال زال الإيمان كليا والتصديق لا ينفع لكن الإخلاص والنية إن وجد ترتب عليهما إيه قبول العمل ودي بقى لان انت ممكن تعمل عمل وتكون غير مخلص لكن لا ترتد عن الاسلام الا لو كنت غير مخلص في كلمه التوحيد مش كده ولا لا؟ قبل الكلام الاول اللي هو سبب الجعل الايمان عندهم جمله واحده لا تبع الكلام ده ما تتعجلش فيه لان هنتكلم عن التفصيل لماذا الفرقعه والمعتزله والخوارج في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اتفضل على الكلام الاخر طبعا لو يحكم بشرع الله تبارك وتعالى حاكم لنا في مصر وكل دوله عربيه احنا نتمنى ذلك ان لو حكم بشرع الله تبارك وتعالى ما المانع ان كان عدل يحكمنا بشرع الله تبارك وتعالى ويبقى حتى الموت وايه المانع ان نطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحه يعني الشعب يطالب بذلك الشعب بيطالب ببطونه ما المانع ان نطالب بشرع الله تبارك وتعالى العلماء يجتمع لله تبارك وتعالى في مصر وخارج مصر لهيئة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويذهبوا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويطبق شرع الله تبارك وتعالى ويختار يعني عبد لما يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. سيدي الفاضل إذا كلامك كلام جميل وطيب جدا وأنا أتمناه لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ده أمنية معايا حضرتك لكن ساعة تعرض هذا الكلام مين هيتفق معك في هذا الكلام؟ مين هيتفق معك انت في هذا الكلام؟ اتفق انا معك وحط ايدي لك انت بتقول يعني المجلس الاعلى محتاج اللي يكلمه الشعب كله هل الشعب هيتفق معاك على هذا الكلام؟ ما المانع ان كعلماء مخلصين لله تبارك وتعالى يتحركوا المجلس الاعلى للقوات المسلحه ويقضوا على اولا اجتماعهم على كلمه واحده صعب مساله الاجتماع على كلمه سيدي نعم نعم ولكن في اشياء اخرى تجعل الناس يعني عندنا دين ولكن في امور كثيره جدا تجعلنا ان احنا نتخلى في هذا الامر ونثير سيرتنا المعروفه والا ما نقدر نتخلى عن التمثيل لماذا لا نتفق على هم يعني لماذا لا نتفقوا على حزب واحد لماذا لا نتفقوا على شخص واحد يرشحون الرئاسة بتكلم على هم المتدينين والشيوخ تفاهم كلام الدنيا بس ايه الدنيا والهوى واشياء كثيره ثم المجلس من الاخر مش هياخد كلمه مجموعه فقط وانما يقول لك في الاخر لا انا يعنيني الشعب ككل الشعب فيه وفيه وفيه وفيه الشعب باعتبارها هذه فرصه عظيمه جدا جدا للاخر وان كنا يعني لا نقصد ما حصل اصل انتوا شايفينها فرصه انا مش شايفها لا انا مش عمليه انا شايفها ضلمه مش فرصه يعني الان اللي يحكمها كذا لا انا بقول عن الامر الخطير الان انت فاهم انا مش شايفها فرصه ما هو اللي خلاهم يعملوا الاحزاب ويجروا ويعملوا لا فرصه بين التغيير والدكتور رحيم فاكرين وهيفيدك انا خايف احسن يذهبوا الى هناك ويجدون الصراب الذي حرقوه ماء يجدونه مألف ولكن صدقوني هذه الزوجة التي نحن فيها ندعو الله تبارك وتعالى أن يهيئ هذه البلاد مش مصر لوحدها مصر وسوريا واليمن وليبيا وكل البلاد دي كلها الواحد فعلا بيتمدد قلبه على الاعداد اللي بتقتل كل يوم خلي بالك البلاد الواحد بيبص فيها بيتفرج كده كل اهل بلد بجد من اللي بيحدث في الان الناس بتتكلم يقول لك الشعوب استيقظت الحمد لله وان الشعب روض الحراره الحياه والكلام اللي بيتفضل ده كله لكن انت لو بصيت تاني في خسائر كثيره جدا للعالم الاسلامي الامر مش في الصوره دي من البدايه اقسم بالله كنت احذر من البدايه وكنت اخشى هذا الامر في الاخاء شايف المساله مش حلوه لانك قلبي بخبطها والان طبق الامر ربنا يصل على الفضل زي ما احنا الحمد لله رب العالمين نجد بفضل الله وحده لا شريك له وان الجيش سارع صار لانه يرغب الرجل على التنازل او يحجب المهم انه لدى الموضوع واتقفل الباب قدام اي فرصه لان الشعب يحمل السلاح ضد بعضه لان انا كنت ان الامر وراءه امور خطيره جدا ان الشعب يضرب بعضه ويقتل بعضه وينقسم الى فرق ونتقاتل لكن الجيش الحمد لله بسيطه بسيطه جدا جدا ان ما عندكش ميليشيات عسكريه ضربت بعضها ولا الجيش وقف ضد الحرس الجمهوري ولا عندك في الاخر برضه السلطه القويه في قوات مسلحه احنا بالله عز وجل عليهم نحن ربنا قوي قوي قوي قوي لان الامر ده يعني فضل ربنا ان الجيش اسرع وقبل الباب على كل انسان صاحب فتنه انه قال الموضوع ايه بالظبط من بره كل ده كله بالسلامه ماشي كله اتحط في السجن لكن ربنا اقل من كل ده كله والبلاد اقل من كل ده كله فاغلق الباب على كل انسان عنده نيه مش كويسه ولذلك بدات اصحاب النوايا اللي كانت وراها اشياء مشؤومه ومشبوهه تبتدي بلد وتمشي الاشخاص اللي كانوا ولعوها في الاول لقوا الموضوع مش خلاص الباب اتقفل وكل السجن اتلغت غطي خلاص اتحرق ولاده مش عارف ايه حبيبي العبد في السجن خلاص ما بقاش قصاد المبادئ ولا غير المبادئ انت كنت جاي ليه عامل المبادئ خلاص اتكل على الله فكله اتقفل ليه قال الجيش بيتك ولا لا ينظر حوله ويشوف عشان يحجم كل واحد ويشوف الابواب اللي من الممكن يجلنا منها الفتن فالحمد لله ان مصر ما حصلش اللي حصل في ليبيا ولا مصر حصل فيها اللي حصل في اليمن ولا مصر حصل فيها اللي ممكن يحصل في سوريا واخدين بالكم ولا لا نعمه كبيره نعمه ربنا على كده ولسه الشباب وكان هو تبارك وتعالى ان يهيئ هذه الامه امر اللي بنتمناه الان ان ينتخب رئيس بقى للدوله وقالها رئيس لان عدم وجود راس للدوله ده مخلي كل المغامرين كل واحد قاعد بيحلم ينام بالليل يلاقي نفسه وانا هبحث والوليه اللي نايمه جنبي هي عيلتها سيده مصر والعيال اللي مش عارف ايه والواد عنده عجل عايز يغيرها ابنه اجيب له طياره خلاص بقى دنيا يا مولانا سبحان الله.